بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأخوة الكرام، ما زلنا في شرح لفظ الجلالة، في شرح أشهر أسماء الله عز وجل وأعلاها ذكرى فيما نعلم، وهو لفظ الجلالة الله. هذا الاسم العظيم إن لم يكن هو الأعظم، وهذا هو الراجح عند كثير من العلماء، فهو أشهر أسماء الله عز وجل وأعلاها ذكرا عند كل الناس، فهو يدل على الإلهية، يدل على الإلهية، فكيف ندعوه بهذا الاسم؟ إذا دعوت الله بجميع أسماء الله عز وجل فقد دعوته بهذا الاسم، لأن هذا الاسم هو الجامع لكل أسماء الله تعالى وصفاته ونعوت جلاله. هذا هو الاسم الجامع، والصفة التي يدل عليها هي الصفة الجامعة، لأن الإلهية أو الألوهية ما هي إلا استحقاق العبادة، واستحقاق العبادة لما لله عز وجل من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ونعوت الجلال والأفعال المشرفة والذات الأقدس، كل ذلك متضمن في لفظ جلالة الله الذي يدل على الإلهية. فلما تكلمنا عن الله تكلمنا عن التعلق الذي بين الله وبين الخلق، فهذا التعلق هو توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، ولكن بعنوان آخر، كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره، عنوان آخر التعلق. ما هذا التعلق؟ هناك تعلقان، تعلق بين الله وبين العبد، وبين العبد وبين إيه؟ بين الله. فأما الذي بين الله وبين العبد بالرحمة المطلقة، وكان الدرس الماضي كله تقريبا في هذا، في بيان رحمة الله عز وجل، أنه خلقنا برحمته، وأمدنا بالطعام برحمته، وبالهواء برحمته، وبالماء برحمته، وبقرار الأرض برحمته، ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وهكذا كل شيء برحمته. ثم أرسل الرسول برحمته، وأنزل الكتب برحمته، ويدخل المؤمنين الجنة برحمته، وينجي المؤمن من العذاب برحمته، كل ذلك برحمة الله. هذا هو التعلق الذي تكلمنا عنه، فتكلمنا عن الوجود وعن الرحمن الرحيم وعن صفات الكمال والجمال لله عز وجل، وضربنا على ذلك أمثلة. ثم بينا معنى لفظ معنى الإلهية والمعنى الذي يشير إليه لفظ الجلالة، وضربنا مثالا ولله المثل الأعلى عندما نقول الأكسجين، فالكل يعلم أنه بغير الأكسجين يموت الإنسان، بغير الأكسجين لا حياة. عندما نقول مثلا الطعام ماله، بغير الطعام احنا موتى. الماء مال ضرورة، بغير الماء موتى. طب الله، المعنى الذي يتبادر الى الذهن انه بغير التعلق بينك وبينه يموت قلبك وتموت روحك. هذا القضية. الاولياء المثل اعلم، نقول الهواء الاكسجين من غيره موت، موت الابدان. فاذا قلت الله اول معنى يصل الى القلب هو ان القلب يموت وان الروح تموت اذا ايه؟ اذا لم يتناول غذاءه بمقتضى الدعاء بهذا الاسم وهو التأله. الله يفيد ان الغذاء الوحيد للقلب والروح هو ايه؟ التأله والتعبد، هو التعلق بين العبد وبين الرب عز وجل. طبعا برضو هذا المعنى قد يلتبس على بعض الناس، يختلط المعنى ده لفظ الجلالة وبين الربوبية. فاما الربوبية فسهلة، يعني من غير الماء تموت، والماء بيجي منين؟ من الرب. من غير الاكسجين نموت وتموت الابدان، وده من الرب الربوبية. من غير شفاء الرب الموت والمرض يجهز علينا. اذا الربوبية دي طلب من الله عز وجل امور في الدنيا، وان يعيننا وان يأخذ بأيدينا. اما لما نقول لفظ الجلالة الله واحتياجنا الى الله عز وجل، لا اريد بذلك الاحتياج الى الربوبية، فالاحتياج الى الرب داخل في الاحتياج الى ايه؟ الى الله. يعني احتياج الى رب العالمين يدخل في الاحتياج الى الله. فاما الاحتياج الى الله والفقر الذاتي الى الله فهو الفقر الى ايه؟ الى عبادة الله. هي دي اللي الناس مش عارفة تبلعها. يعني الفقر الى الربوبية دي سهل، يا رب انا عايز فلوس، مين عدي لك باسم رب العالمين؟ ربنا اتنا، ربنا اشفنا، ربنا ادي لنا كذا، ربنا ارحمنا تزاوز عنا، كله طلب ومسألة من الله عز وجل. انما فقرك الذاتي الى ان تعبده هذا هو الذي قوله تعالى يا ايها الناس انتم الفقراء الى من؟ الى ربكم. هو انت من غير ربك كنت خلقت؟ كنت موجودا؟ اكنت موجودا؟ الرب هو اللي بيخلق ويرزق ويدبر الامر، انما الايه تقول انتم الفقراء الى من؟ الى الله. يعني فصل ذاتي الى ايه؟ الى عبادة الله عز وجل. فنقول الله، طب نقول الخالق، من غير ان يخلق ما حدش حاجة موجودة. طب الله، من غير ان يعبد تموت، يموت بدنك. لا، ما كل الكافرين لا يعبدون الله، او الضالون يعبدونه عبادة غير مقبولة، فكلم لم يعبدوا، عبادتهم باطلة لا نفع فيها. طب ومع ذلك ارواحهم ميتة وقلوبهم ميتة. اذا لا حياة للقلب والروح الا به، بالتأله لله، هو اصل العبودية، هو العبودية واصلها التأله، لانه ده عمل القلب اساسا. اذا الله، انا بضرب المثل واكرره، هو لا المثل اعلى، ما تقول الطعام، لا بقاء للابدان بغير الطعام. الاكسجين لا بقاء للابدان دقيقة او دقيقتين بغير الاكسجين. فلما تقول الله، وهذا ليس ولا عز وجل وله المثل الاعلى، هذا يذكرنا بالحاجة اللي هو الالهية، الحاجة الضرورية والفقر الذاتي للانسان كانسان كروح وقلب الى التأله لله عز وجل. الله اللي بيدل على الالهية، يعني على المألوه الذي له الخلق محبة وإنابة وخوفا وفزعا وشوقا وحرقا إلى آخر ما شرحنا. هذا هو الذي نريد أن نبينه الآن. الذي نريد أن نبينه الآن هو إيه؟ هو هذا المعنى. إيه الذي نريد أن نبينه الآن؟ اللي هو التعلق بين الإنسان وبين الله، اللي هو التألف والتعبد، واللي يسمى بتوحيد إيه؟ الإلهية أو القصد والطلب، كله أدي فيه أسماء متعددة، بس دعك الآن من الاصطلاحات دي، كلها بتؤدي نفس الإيه؟ نفس المعنى. إنما المهم إن التعلق اللي بين الله وبينك ده اسمه بنسميه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. هل النبي عليه الصلاة والسلام قال باب توحيد الأسماء والصفات هل ده حصل؟ أو قال باب توحيد الربوبية هل ده حصل؟ حصلش، ولا الصحابة فعلوا ذلك. إنما لما دخل في الإسلام ناشئة لا علم لها بالجاهلية ولا علم لها باللغة العربية ولا بالفقه ولا بالعلم الذي كان عند الصحابة، فاضطر العلماء إلى استنباط هذه المصطلحات من الآيات التي تترى في هذه المعاني. توحيد الربوبية، الخلق والرزق والتشريع والحساب والجزاء، واخد بالك؟ توحيد الأسماء والصفات، كل أسماء ربنا وصفاته سبحانه وتعالى. اللي احنا عايزين بقى توحيد عمل الإنسان بقى اللي طالع من الإنسان إلى الله. طب الربوبية دي اللي جاي من الله لك، طب اللي طالع إلى الله عز وجل الألوهية، طب ليه؟ عشان هو الله. الله يعني اللي هو الإلهي، يعني استحقاق العبادة المألوه الذي يألهه الناس. فإذا لم يألهه الناس تكون نتيجة إيه؟ يموت الناس، بس يموت الناس، بس قل أعوذ برب الناس. هذا الرب الخلق هو الرزق، واضح أنت جيت وعايش وشرف، وبعدين ملك الناس إله الناس برب الناس، هو الذي خلق لهم كل شيء ورزقهم بكل شيء وأمدهم بكل شيء. إذا هو الملك وكلهم عبيد. فإذا كان هو الملك سبحانه وتعالى عز وجل، وهو من حقه وحده أن يعز ويذل وأن يخفض ويرفع ويكرم ويهين وما شابه من هذه المعاني، إذا فهو الإله. الإله يعني المألوه، المألوه يعني الذي يألهه الناس محبة وخوفا وإنابة وضراعة وصبرا وتوكلا وإخباتا وحنانا وشوقا. إذا كلامنا اليوم على هذا التعلق اللي بين الناس وبين إيه؟ وبين الله. الوصول يعني كيف تصل إلى الله عز وجل؟ ما هو بغير هذه الصلة، احنا من غير الصلة بالله ملناش قيمة. آدم كان من الماء والطين، فلما نفخ فيه من روحه صارت له القيمة العالية، وأسجد الله له ملائكته وطرد إبليس من رحمته ولعنه لما تأبى على السجود بأمر الله. لمن؟ لآدم. بس السجود تحية، لا سجود عبادة، ولكنه سجود تحية. إذا لما نفخ الله تعالى في آدم من روحه، والروح مخلوقة ولكن لها شرفا هائلا عند الله عز وجل. المخلوقات لها مراتب في الشرف، فالروح شرفها عالي جدا. فلما نفخ الله تعالى من روحه في آدم أخذ آدم من هنا قيمة، ويا ويله إذا لم يشكر هذه النعمة، وإذا لم يشكر هذه المنزلة التي حباها الله لآدم وذريته. يا ويل من لم يشكر هذه النعمة. سخر لنا جميع المخلوقات، فإذا لم نشكر النعمة فرج علينا جميع المخلوقات، ونحن نصطرف في نار جهنم والعياذ بالله. إذا الأمر إيه؟ خطر. خلي بالك، التعلق اللي بين الله الأسماء والصفات الربوبية، والتعلق الذي بينك وإيه؟ اللي صاعد ده لله بينك وبين الله، وهو التأله اللي هو ايه؟ اللي هو التعبد، اللي هو الصلة والنسب اللي بينك وبين الله، العبودية، انك عبده، فيش نسب ولا تعلق الا هو ده، العبودية، التأله لله عز وجل. اطلت هذه المقدمة انها هي مهمة جدا. لما تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب، في كل ركعة بما تذكرنا فاتحة الكتاب؟ مش قسمها الله نصفين؟ النصف الاول في التعلق الذي بين الله وايه؟ وبين العباد. والتعلق ده شامل الربوبيه، رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ثم النصف الثاني في التعلق الذي بين ايه؟ بين العبد اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم والعبد ما سأل كما تعلمون. هذه الفاتحة هي تلخص هذا الكلام وتفرضه علينا ان نكبره وان نتذكره وان نعيه في كل ركعة مرة، والا صارت الصلاة باطلة فهي في الحالة دي خداج خداج خداج. طبعا للأسف الشديد طال علينا الأمد فقست القلوب على مصحصحين ولا لا مصحصحين ولا طال علينا الأمد فقست القلوب. ازاي؟ سل نفسك، هل تخشع في قراءة الفاتحة ام انك تنتظر عندما ينتهي الامام من قراءة الفاتحة حتى ترى ماذا سيقرأ؟ فان قرأ الاعلى الاعلى ماشي بس شايف الضياع وقصة القلب. ام الكتاب تسمعها بهذا الاسلوب، ام الكتاب ده اطران بقى ده اطران بقى ده ده ايه ده ايه ده ايه الحالة دي كيف نصف هذه الحالة؟ ده يدل على قسوة القلب. ولما قسوة القلوب؟ هو ربنا لم يخدعنا، حاشا لله. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. فاذا لم نستجب، واعظم دعاء لما يحيينا هو فاتحة الكتاب ولا لا؟ فاذا لم نستجب، اذا ما احترمناش نفسنا واستجبنا وبذلنا الجهد في الفهم واستحضار معاني في فاتحة الكتاب، ان النتيجة هتبقى ايه؟ اكمل الاية واعلموا ان الله يحول بين المرء وايه وقلبه في النهار يحلم وانه اليه تحشرون. ويا خراب الملطة بقى، يا حسرة على العباد في الحالة دي. اذا قرأنا فاتحة الكتاب كم مرة؟ 100,000 200,000 لا 17 في اليوم، وده الفرض ده الفرض بس ده الفرض 17 بس. طب والشهر كم مرة والسنة كم مرة كم مرة خشع؟ لم يأني الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يعني لما الانسان يطول به الامد عن الفاتحة ولا الضالين والركعة تاني ولا الضالين وعمال يجيب العين وهنا وهنا وهنا وشغال وفكر في اي حاجة الا ايه الا ام الكتاب، ماذا مضى النكة برب العالمين؟ ده يدل على قصة. انت تضحك، انت تضحك على ايه؟ لان بس لو صحيك انما انت مضحكش، لان دي ده بلاء علي وعليك. لا يدل على قسوة القلب ان ربنا ضرب قلوبنا ضرب القلوب. او الله ربنا ضرب قلبي انا عندما ادرس فاتحة الكتاب سنوات ثم اقرأها ولا استحضر المعاني ولا اخشع اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الم يعني الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وما يعملوش زي نوتو الكتاب لان طال عليه كانوا كويسين النهاردة وبعدين بقى بكرة والثالث والرابع والشهر والسنة الله هي صورة بقى ولا ايه؟ فابتدى القلب ايه؟ يتعود. زي الجماعة الترابية اللي قاعدين في التراب دول ما لا يتأثر بميت ولا واحد كبير مات ولا موت الفجأة ولا ما فيش تأثر لان قلبه ايه؟ قسى. وقعد هناك مشغل التلفزيون والشيشة وقعد على المقابر. طبعا ده بلاء. فالانسان عمال يقرأ الفاتحة يقرأ الفاتحة يقرأ الفاتحة وده التعلق اللي انا بتكلم عنه بقالي سنوات. اللي بين الله وبينك وبينك وبين الله مقتصر في ام الكتاب هو في دين الله هذا. وبعد كده تاتي التفريعات. امال اياك نعبد دي تيجي ازاي والفقه كله ده متفرع على اياك نعبد اياك نستعين. واياك نعبد ترتب على ايه؟ ما هو على التعلق اللي بين الله وبينك، الرحمن الرحيم مرتين ولفظ الجلاله مرتين عشان التعلق اللي بينك وبينه. وبعدين التصريح بها بالنصف الاخير. يبقى الفاتحة اذا عندما نقرأها بغير خشوع ده يدل على قسوة في القلب. وسبب هذه القسوة اننا اهملنا دراستها واهملنا فهمها، وان فهمناها فاهملنا مجاهدة الشيطان في تدبرها في اثناء الصلاة. هل في كلام طبعا مع الصلاة؟ لان الصلاة دي ايه هي الصلاة ايه ده هي الصلة ده هي قصة التعلق ده هو ده الدين كله. ربنا سماها ايمان ليه؟ وما كان الله ليضيع ايماناتنا على الصلاة السابقة الى بيت الله فما إيمان، هي دي الصلة بينك وبين الله، والتعلق ده، هو دي العبادة، هو ده التعلق، هي كل حال. قد أفلح المؤمنون إن الذين في صلاتهم خش، إن نجحت في دي نجحت في الباقي كله. القضية كده الصلاة. رحم الله الدكتور جميل غازي لما له خطبة هنا لما قال لماذا أفلح عمر، قال لأنه صلى. أو الله يعني كان درسا شيقا، لماذا أفلح أبو بكر لأنه صلى، وجعل يعدد الصحابة، لماذا أفلح فلان لأنه صلى، لماذا أفلح الصحابة لأنهم صلوا، لماذا أفلح السلف لأنهم صلوا. هي الصلاة، صلى يعني عمل صلة مع الله، في صلة خلاص. وإذا اتصلت بالله دخلت في حفظ الله وفي جناب الله العظيم. ضيعت الصلاة إذا رحت زي الماء المولة والصبي الوالة وإيه والناقة الميلاة والرجل الذي الولهان الذي يقول لي عقل أو هكذا. دي خلاص المعاني دي ما كنا تنساهاش. يبقى لا يطولن الأمد عليك يا أخي الكريم في قراءة الفاتحة، بل استفرغ وسعك وابذل جهدك وأدي طاقتك وأدي ما عليك في إيه؟ في استحضار معاني الفاتحة في هذين التعلقين اللي بين الله بينك وبينك وبين الله، حتى تختم لك بخير، وحتى يجنبك الله قسوة القلب. لأن مفيش خشوع تنخد عندك بقى. وابن القيم يقول لك ربنا بيخسف بالقلب كما يخسف بالمكان، وعلامة القس بالقلب أن تجد القلب جوالا في السفليات. عشق صور طلب فلوس حرام حلال وهكذا. انما لو كان القلب ايه لينا طاهرا منقادا خاشعا مخبتا مطمئنا ساكنا، في الحالة دي فانك تجده جوالا في العلويات دائما. اذا المعاني بفاتحة الكتاب في كل ركعة، ماذا اقول يعني اجيب دين من انت مش هو دي الفاتحة اللي في كل ركعة وهي دي الصلاة؟ طب ما هو ده العمل اللي انا بتكلم فيه الان، هو ده وقبل الان كل تسع اسماء الحسنى دي هنا. ولما شرحت سورة الاخلاص والصمد، عودوا الى اسمه تعالى الصمد، وشرحنا الاحد وشرحنا سورة الاخلاص، كل ده اعتبره مقدمة لهذا الدرس اللي هو التعلق اللي بينك وبين الله عز وجل. فنبدأ بالصلاة نفاجأ باننا بان قلوبنا تعودت على القسوة عند الاستماع الى فتحة الكتاب. ليه؟ طال عليك الامد، قرأت عليك الف مرة الفين مرة مئة الف مرة، فتعود قلبك على ايه؟ على سماء فتحة الكتاب، ام الكتاب بغير خشوع، لا اله الا الله. وقليلا ما تجد الناس قد بكوا عند فتحة الكتاب، قليلا يعني. اذكر ده فضيحة، فضيحة لي انا وللناس، انما ده الله يعلم ذلك. عندما يعني كنت استحضر المعاني لفاتحة الكتاب واقرأها متأثرا جدا بها، وقراءة معاني وتأثر، اجد معظم الناس قد بكوا خلفي في فاتحة الكتاب. ادي لا فيها تنويح ولا فيها حاجة ولا طلب بصوت ولا كلام من ذلك، وانما فيها ايه مجرد الانسان يقرأ يستحضر المعاني ويبقى عارف ايه الجبال الرواسي اللي موجوده بالفاتحة، ويبدا يقرا كده بحضور ويستحضر، يلاقي الناس كلها تلاقي ودود عز وجل ودود. برغم ان احنا كما يقال يعني ولاد ادب جدا، لما تسمع الفاتحه مليون مره وطال عليك الامد المفروض ربنا يطلبك بقى خلاص. الله لا يا اخي والله العظيم، مجرد ما تعود وتحاول يبدا الود والمودة والفضل من الرحمن الرحيم عز وجل. فاذا مسألة التعلق اللي بينك وبين الله مش بالامر الهين، انتبه لان انا واقع فيها وانت واقع طبعا، هتقول انت ايه كلنا واقعين، طب نعمل ايه يا سوء؟ مفيش غير التوبة وخلقنا منيبين. ما هنا بقى ربنا تعالى اعطانا اسلحة نواجه بها المعركة. ايه المعركة؟ معركة الحياة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه. هي المعركة هو الابتلاء يعني ايه؟ يعني تعريض الإنسان للشدة، ويأتي الأمر الشرعي خلي بالك بالتكليف بأن لا تخضع لهذه الشدة، وبأن لا تضعف أمام ما حرمه الله، وبأن لا تقصر في واجب أوجبه الله عليك وهكذا. يعني الانحبالات الفجر والنوم عجيب جدا وكنت في ظروف، والله يأمرك ان تقوم وتصلي الفجر. يا ترى هتقوم ولا تقول معلش يا ربنا غفور رحيم النهارده انا تعبان؟ ينفع الكلام ده؟ اهو ده البلاء. امك مريضه وابوك مريض وانت مريض وفقير، والدواء ومشهور عند الناس ان هذا الدواء ناجع جدا، والدواء يذهب الالام او يقللها، ثم لا تجد الا المال الحرام برشوه باخذ مال على شفاعه، هتلاقي بقى الاموال اللي فيها شبهات دي. اه والله يامرك ان ايه؟ ان تصبر. وده البلاء، ده الابتلاء. واحد تاني مثلا عنده الجاه والرئاسه دي والعموديه مبتلى بها ابتلاء شديد قوي بالوراثه، ابوه كان كده او جده كان كده فبالوراثه، يجد نفسه في هذا البلاء، يوم يعمل في المساجد اذا الناس اعطوه قدره واعطوه البرستيج بتاعه كما يقال، يدي شغل كتير قوي للمسجد، او الواحد يعتدي عليه يقول لك الله الله الله الله الله، لا بقى لا بادة ولا مسجد ولا بتاع بادة، انا اريكم بقى ليه بتشتغل لمين بقى؟ لله وللجاه والرئاسة. انت المطلوب في سبيل الله تدوس على جاه ورئاسة بدون، طالما ان الكرامة لم تفلش. واحد تاني يبتلى بشهوة قوية جدا للمرأة، ويبتلى بفقر مع ذلك لا يستطيع الزواج لا يستطيع الباء، ويصوم ومع ذلك ايه؟ طبعا الصوم ده تقوى، والصوم ده لعلكم تتقون، واذا اتقيت ربك هان عليك الامر، مش هتفكر في الشهوه بقى، هو جاء لك بهذا الاعتبار وبغيره، مش بالاعتبار المادي بس انه جوع يضعف الشهوه، لبعض الناس تصوم الشهوه تزداد، ولكن الصوم الحقيقي يثمر التقوى في قلبك، وبالتالي ايه؟ يبقى تحمل البلاء ده سهل. في معركه مع شهوه المرء، ومعظم الشباب سقطوا، معظم الشباب لما جاءت العلمانية وأطلقت أيديها وتسلطت على الشباب أساس المراهق على وجه الخصوص، والتسلط ده بتسلط الايه؟ النساء والطرب والموسيقى والعري والكلام انت أدرى به. طب ما هو ده الابتلاء، الابتلاء يعني ايه؟ عندك شهوة قوية والبنت هي ماشية ببلاش وتدعوك والمسألة ميسرة والجنود الاشاوس في حمايتك، مش كل حاجه ابدا، ومية مية تمام، كل الظروف مهيئة. طيب والله ايه ينهاك ويحرم عليك ذلك؟ طب تقاوم الشهوة اللي هو ده الابتلاء ده؟ وهو ده البلاء، هو ده البلاء. ولدك ترزقه على الكبر ثم يموت، او يصاب بحادث سيارة، وجارك عنده اشرف ابناء اصلحك اليوم تزداد، وما عندك الا ولد واحد ثم تنطوه سيارة فيموت، وده البلاء. هتصل ولا هتتفخص على رب العالمين بقى؟ وده الابتلاء. معارك، معارك ضارية طبعا، انت تقول لا لا لا احنا نعرف دينها، وتيجي الفلوس لا لا لا نعمل حرام، حرام مين ده يدوسها بالنعم؟ يجي الجاه والرأس يا عم، الجاه والرأس شغل الله كلها على الله، بس خليك كلها على فكح الله، فكح الله. انت عارف الكلام الكتير. اذا انا مطالب الان بضرب امثلة لكي ابين المسألة، ما هي سهلة، ان الابتلاء ده شديد وثقيل، الا من اعانه الله على هذا الابتلاء فيكون سهلا باذن الله عز وجل. الابتلاء ده يعني معركة جديدة تدخل فيها، نقول لك اوعى تدي العدو دبرك، ما تعمل ايه؟ اقبل واجه وكن قويا واثبت واستعن بالله ولا تعجز. هو ده الابتلاء، من نطفة أنشاج نبتليه، عامل الوراثة في الأب والأم، هذا مبتلى بشهوة قوية جدا مفكر مش عارف يتزوج، هذا وإيه؟ هذا مبتلى بشهوة نصف نصف ومعاه ما نصف نصف، لكن ابتلي بجارة، بجارة سوء جميلة جدا وامرأة سيئة جدا في الخلق، وتدعوه إلى الشر والسوء الميسرة. كل واحد بقى حسب المعركة، والمعارك دي مليارات المعارك، هو ده معنى الابتلاء. فمن نقطة الامشاج يعني عوامل الوراثة اللي بتتغير من واحد للثاني. واحد ابتلي بالجمال، وسيم شعره اصفر وجهه ابيض عينه خضراء ولا زرقاء ولا مش عارف، واخد بالك؟ اه. وبعدين يقول لك اكتشفنا الفنان الفلاني، واكتشفوه عشان ايه؟ عشان القضاء على الشباب والشابات المسلمات، عشان يقول لك هو ده اللي بيخلص، وهكذا. وانت عارف طبعا ضرب الله تعالى مثلا العظيم بسورة يوسف قصة يوسف عليه السلام والبلاء الشديد جدا بهذا بجمال الرجل، فرجل ابتلى بجماله ايضا لان جماله سيكون داعية الى ايه؟ الى النساء والى الاستفزاز المستمر. هتصبر ولا لا؟ اذا انت موجود في الدنيا في معارك ضارية من الابتلاءات المتنوعة، ومطالب ان تقتحم العقبة. وجعل الله لك اعداء، الهوى والدنيا والشيطان والنفس، اربع اعداء ان لله وانا اليه راجعون. كل واحد من هذه الاعداء الاربعة شغال عليك تمام، وانت مطالب ان قلبك يحيا ويغلب النفس، بل يخمشها ويأدبها حتى تكون نفسا ايه في النهاية مطمئنة. ما هو ما فيش الدخول جنة الا بالطمأنينة دي. يا ايتها النفس النفس المطمئنة التي الاوام طبعا ارجع الى ربك راضية مرضية فادخلي في عباد. فانت مطالب انك تنجو من المعركة دي الى بر الامان، معركة حامية الوطيس شديدة جدا هذه المعركة، معركة الابتلاءات المختلفة. والانسان لا يشعر بالابتلاءات او بالفتن اذا هو ساقط فيها واركس فيها، فلا يشعر انه مفتون كالعامة والطغاة والجهلة الذين لا يصلون ولا يصومون ويحسبون انهم مسلمون وانهم واصلون، وربك رب قلوب، وكما تسمع منهم من الارجاء الذي قتل الناس قتلا. فالله المستعان، شوف هو غارب فين واقع فين ومع ذلك كان منه واصل قوي. انا سأضرب لكم امثلة بداية في هذه المجموعة من الدروس والتعلق بينك وبين الله، امثلة بس عشان نتصور الموقف ما يبقاش كلام نظري، وبعدين نعود للتغير. اول مثال نضربه هو بنبي من الانبياء. هذا النبي من الانبياء هو من؟ يونس عليه السلام. يونس عليه السلام، ولا ينبغي لاحد ان يقول انه خير من يونس ابن متى. يعني ايه يبقى خير من يونس ابن متى؟ لان يونس قال اني كنت من الظالمين، فيأتي الجاهل ويقول انا كويس انا بعيش ذنوب انا بني ربنا عمار، ده جاهل جهل فظيع. ده كان الرسول وان يونس لمن المرسلين يقول اني كنت من الظالمين، كيف انت تقول لا ولا تعتقد انا كويس انا ما فيش وانا بعمل ايه؟ ده جهل فظيع، جهل فظيع. طيب ما الذي فعله يونس عليه السلام؟ وذنوني اذ ذهب مغاضبا. مغاضبا لماذا؟ لقومه وابن مسعود والشعبي والمصري وغيرهم قالوا لربه، وده اختيار شيخ الاسلام اللي بان عليه الكلام هنا في المجلد العاشر من مجموع الفتاوى باب السلوك. فذهب مغاضبا الى رب، زعلان من ربنا، يعني معناها كده زعلان، يعني ان الله سبحانه وتعالى انجى قومه. يونس توعدهم اما ان تسلموا واما ان يحدث لكم كذا وكذا وكذا. ظهر شمل العذاب ثم كشفه الله عز وجل. فيونس بقى كده كأن يونس ايه تم احراجه امام قومه، فهل اروح لناس تانيين بقى انا ما تعبت مع الناس دول؟ طب ده انت رسول الى من؟ الى دول. خلي بالك شفت المسألة، والالتزام بالتوحيد والتأله على الذروة، الالتزام بتحقيق لا اله الا الله ليس امرا ايه هينا وليس امرا سهلا الا ان يعينك الله عليه. فهذا يونس عليه السلام، هذا الموقف غضب او مغاضبا زعلان من ايه وجد في نفسه من ان الله انجى قومه وكشف عنهم العذاب. فلولا كانت قرية امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين. يعني كشف الله العذاب عن قوم يونس عليه السلام. فلما كشف عنهم العذاب سيدنا يونس زعل، ما هو رسول وزعلان ليه؟ ما هو لله. بس شوف بقى المسألة جاية منين، والوجه هنا وجه الخطأ هنا جاي منين. واللي كانت النتيجة بقى فالتقموا الحوت وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ظلمات الليل ظلمات البحر المحيط واخد بالك وظلمات بطن الحوت كل ده مين هيلحقه ده من ينقذه من يدركه هو حوت من يقترب من الحوت اصلا ويقترب منه ويطلع منه ازاي بطن من بطنه كان خايف يخرجه ويخرجه سليما ازاي والعصاره بتاعت الحوت بتهضم الحديد من يحفظه وبعدين في الحوت وفيه ومين يسمعه وجوه بطن الحوت ده مادة عزة رهيبة جوه بطن الحوت وفين وفي المحيط عمق المحيط وبالليل وذنوني إذ ذهب مغاضبا أي لربه لاختيار اختاره شيخ الإسلام فظن أن لن نضيق عليه أن لم نقدر عليه يعني ماشي يعني أنت لم توفق مع هؤلاء أو لم يؤمن هؤلاء سيبهم لي بقى وروح لآخرين والله لو كان أمرا من الله مسألة منتهية إنما هل جاءه الأمر من الله بذلك لم يأتي الأمر من الله بذلك إنما اللي حصل هو ذهب إليه مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات نادى قال إيه ربي إني ظننت نفسي ماذا قال لا إله إلا إيه أنت خلي بالك بس يبقى هنا سيدنا يونس لما أراد أن يتوب ماذا قال الإلهي لم يلجأ إلى الربوبية وإنما لجأ إلى الإلهي معنا فن ولا مش معنا لم يلجأ إلى الربوبية هنا إنما لجأ إلى الإلهي أنت عارف طبعا قصة يونس عليه السلام لسنا بصدد إيه ذكر قصة يونس الآن لما أنت عارف قصته استقامه الحوت وهو مليم أنت عارف القصة إنما الهدف هنا إيه آدم عليه السلام لما أخطأ ماذا قال هل لجأ إلى الإلهية أم إلى الربوبية طب ليه طب لماذا لجأ آدم إلى الربوبية ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الإيه من الخاسرين إذن آدم لجأ إلى الربوبية أما يونس فلجأ إلى أي شيء إلى جدائي طب ليه للسؤال ولا هو الكلام كله في القرآن واحد دي من أسرار الكتاب العزيز الذي لا تنقضي عجائبه أبدا إلى أن نلقى الله عز وجل وإلى يوم الدين لا تنقضي عجائب هذا الكتاب أسرار عجيبة في دعاء المكروب نذكر أن دعاء المكروب إيه لا إله إلا كم مرة في رب العرش العظيم رب السماوات الكريم والحليم والأرض إنما المهم إن الثلاث جمل فيها إيه لا إله إلا الله وبرضه في دعاء المكروه الله الله الله ربي لا أشرك به شيئا يعني التوحيد يبقى الإنسان يلوذ بالإلهية طب ليه أما آدم فلاذ بالربوبية ولا لا لاذ بالربوبية ما الفرق يونس عليه السلام طب خلينا في آدم الأول آدم عليه السلام وامرأته كل الذي فعله أنهما قصرا وفرطا في حفظ تحذير الله لهما من عدوهما إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فإيه يعني عدوهم غلبهم كعبلهم ده معصر ادي غلطة ادم مفيش هوا هنا خالص ادم هنا ما في هوا وانما المسألة ربنا سبحانه وتعالى امره وحذره من عدوه قال ده عدوك انت وزوجتك عدوك يعني ايه هيعمل فيك يعني هيجيب لك خير يبقى هيطلعك من هنا فلا يخرجنكما من الجنة ما تشقى ان لك الا تجوع فيها الايات اذا كل عمل عدوك يا ادم وعدو امرأتك هو ان يخرجكما من ايه من هنا كان على ادم ان يعمل ايه ها الا يسمع له هي دي النقطة الا يعطي ابليس فرصة ابدا ما يديلوش ودنه تسمع من عدوك هو دي المعنى. فلما صرف آدم وابتدى يسمع أهدي. إذن آدم في احتلال من يتصلح لأنه تربى لأن يربه الله عز وجل عشان ما يتكعبلش تاني وما يضعفش تاني وما يغلبوش عدوه مرة تانية. عشان كده لازا بالربوبية مش مفهومة دي. الكلام ده كان شيخ الإسلام هنا موجود وحقرأه إن شاء الله يعني مستعجلش. يعني آدم عليه السلام لما حذره الله من عدوه كان عدوه يعمل ايه؟ قال يا آدم فوسوس إليه له ولا إليه؟ ها؟ إليه الشيطان. إليه يعني إيه؟ إلى يعني انتهى الغاية. إنما ليه؟ لا ده هنا التعليم ده العلم ده إيه؟ إنما إلى ده انتهى الغاية. سافرت إلى طنطا إلى آخر سفر فين؟ طنطا. انتهى الغاية خلاص. انما سافرت لطنطا ممكن اول تريد انتهاء الغاية وممكن تريد ايه انا مسافر عشان طنطا مخصوص فيها شغل ده يبقى انت مسافر يبقى العلة ايه سبب السفر ايه هو طنطا فاللام هنا غير الى فوسوس اليه يعني الشيطان اخترع شيئا ثم القى به فوصل الى اذن من ادم كان على ادم ان يعلم ان يذكر ايه ان هذا عدوه وهيحاول يعمل ايه يطلع ينطره من هذا الجنة كان على ادم على طول يذكر لذلك فنسي لم يذكر يذكر تحذير الله له من عدوه لهذا وانه سيحاول ان يخرجه هو زوجه من هنا فادم فرط في هذا فنسي لان استنهي كما يقال 100 سنة والله تعالى اعلى واعلم فنسي ولم يجد له ايه زي كنت كنت نحذرك من النظر للنساء دي نحذرك من الكلام مع المرأة دي تقول لا ما تخافش انا راجل اتكلم معها مرة 2 و3 و4 و20 والشيطان يقول لك ايه استنى بس ما ايه يتعود ويقصى قلبه عشان نوقعه لغاية لما يجي ينسى التحذير خالص يقول لك التحذير ليه وفيها ايه ويزني يقول لك الله وانا هعمل ايه وابتدي بقى ايه فقالي شوف الشيطان عمل ايه ما كفى فترة طويلة جدا الى ان اخذ اذن ادم ظل يخطط ويخطط الى ان دلهما بغرور بس دلهما بغرور في سورة الاعراف ده التفصيل بقى انما الاجمال موجود فين في سورة طه خلي بالك وسوس اليه مش اليهما خد ودن ادم الاول اليه الشيطان وده دقة القرآن اليه الشيطان فوسوس ايه قال يا ادم هل ادلك على ايه شجرة. هل ادم لا يعرف الشجرة? هو يعرف الشجرة ما هي عنه. هو نسي الشجرة? لا طبعا دي ما ننصص الله. لا من لم ينسى الشجرة. ولا ينسى انها محرمة. ولا ينسى انها الله عز وجل. اما ابليس ازاي قبل ان الكلام مع ابليس لان ابليس جاءه بايه? بشجرة تانية خالص. فتح كلام بلغة الفريجية كما يقال وقبلك بموضوع بشجرة خيالية كده. هل ادلك على شجرة حلال يا عم? بس لو اكلت منها ايه? ما تخاف تطلع من هنا ولا حافظ تخاف تطلع? شجرة الخلد دي ولو مكثت هنا وملك لا يبلى لن يقل عن الشجر المنهي عنه. يتكلم عن شجر عام. وجل خوف ادم انه خايف يعمل ايه? يطلع من هنا. تفسد ذريته. تفك الدماء. الشرك بالله شتيمة لله عز وجل. كل ده عمل له حالة رعب. اتجعل فيها ما يسجد فيها ويسفك الدماء ونحن نتبع لعمدك ونقدس لك. ادم خايف عايز رعب. وخايف يخرج من هنا. وهنا خلود وارضاء لله كل ما تتصور. فابليس قالوا منين? قال له عايز نثبت لك الوضع ده. في شجر انت ما تعرفهاش لو كلت هنا خلت قضية. فاعطى اذنه لمن? لابليس. هي دي. تعطل عليها بقى الباقي انه انتهت الى ان اكل من الشجرة. شفت التفريط جاي ازاي? فده تفريط الثاني كعبله. عمل له مقلب فشربه. مش هوى. وعطيك ان ادم اكل شهوات هذا لا يجوز اطلاقا. استحالة كلام ده اي مشاكل يا استحالة كلام ده. الهبول في سورة الاعراف. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة خلي بالك يبقى الشجرة مذكورة ولا لا وفاكرها ولا لا وان في نهي عنها ولا لا الا ان تكون ملك او الملائكة تأكل الملك عندها شهوة وتفاصل زينا كده عندها الشهوة الاكل ولا النساء ولا ما مسألة ايه الخلود هنا او تكون من الخالدين ايه ما تبقى ملائكة وتنسى الابتلاء ده والمعارك الضارية على الارض الخروج من هنا واخد بالك او تبقى من الخالدين هنا في هذا المكان ما انا هكون مرتجال منين هو قال اول شجرة فاخذ اذنه فلما اخذ اذنه يبقى صار اللي يغلبه الوقعته ملك الملكة لا تأكل بأي إغراء هنا في الشهوة خلي بالك وعشان كده اللي شرحه الشيخ الإسلام ده ما كانش عن هوى أبدا وإنما تفريط في تحليل الله له ربنا حذره من إيه؟ إنه يصنع العدو هو ده الطريق ولذلك كانت توبته ربنا يبقى لاذى بإيه؟ يربي حتى يربه مرء يربيه تربية إذا الشيخ أكثر يمكنه أكثر لأنه الرب أروح لمين؟ أنا عيته وقعت من اللي قومني؟ من اللي قويني؟ من اللي يشفيني؟ من اللي عامل يوفقني؟ من اللي يسددني؟ الرب عشان كده لاذى بالربوبية حتى النص يا أخي فدلاهما بإيه؟ لأن قاسمهما حلف واحد يقسم بجناب الله العظيم وغلط ويظل عايش كده لان ما تصور هذا ابدا ان واحد يقسم كده يتجرأ وادب كان فين الظروف اللي هو فيها لك ان تتصور واحد يجرؤ ان يقسم بجناب بالملك بالعزيز الجبار المتكبر انا اظن شو ابليس قالوا فدلاهما بغرور هي تدبيه يعني يعني انت عارف انت لما تكون راكب كده في الصعيد ولك اقول لك الدله يعني لكن عارف ان الدله بقى يعني هننزل بالراحه كده مش تنزل متكربس الدله هننزل بالراحه الدله يعني ايه فادلى ده الواو يعني نزل حاجه من علم الى اسفل ايه بهدوء كده مش يرميها كده لا بهدوء تدليه يعني فيها حد كان نزل يعني على على الهادي على نار هاديه كما يقال يعني نازل بس هو فاهم ان هو ايه ان هو طالع لمرتبة الخلود هنا وذلك فدلاهما بغرور والغرور ده دعوة اجتماع النقيضين يعني دلاهما وفاهم ان هو بيطلعه وفاهم ان هو ايه بيثبت بيترسخ هنا وبيثبت هنا فدلاهما بغرور فانتهت القصة اذا ادم احس وشعر بعد اللي كان بان ابليس غلبه فلاذ بربوبية الله عز وجل اما يونس لا هنا كان فيه شيء خلي بالك شعر بخلل او بتقصير ودي عبارة شيخ الاسلام في حق الالهية مش شرك لا مش شرك انتبه للكلام ده لان تحقيق لا اله الا الله في القلوب لا يحصيه الا الله عز وجل كم مرتبة ما اقدرش اقول لك مليار مئة الف مليار مليار مليار لا يحصيها الا الله واعلاها مين النبي عليه الصلاه بعدين مين ابراهيم وبعدين مين الاول العزم بقى وبعدين الصحابه وبعدين خد بقى ايه الامثل فالامثل لغايه احنا فين احنا من الوضع ده يبقى تحقيق لا اله الا الله ده المعركه الضاريه اللي في التالق التعلق والنسب اللي بينك وبين الله هي العبوديه ما هي سهله وانه ليسير على من يسره الله ايه عليه ولذلك لن تفلح ابدا الا ان تستعين بالله والا ان تتوكل على الله وده هنراه بالتفصيل انا ساركز مش هشرح بقى التوحيد الالهية كده لغة فيها 100 سنة هركز بس على امور يعني قد لا تتداول مثلا في كثير من الكتب إذا احنا وصلنا إلى أن يونس عليه السلام شهد تقصيرا في حق الإلهية ما هو الشرك كما قلت وإنما تحقيق الإلهية مراتب لا يحصيها إلا رب العباد عز وجل هو لعرف المرتبة اللي استمتع بها ولكنه لم يلتزمها فجاء الموقف شديدا جدا عليه فزيع من ربنا هو المفروض اللي يقول لا إله إلا الله يتهيه لابد أن يوافق الله في كل شيء هو ده قل ان كنتم تحبون الله تبع هي القضيه دي هي كده تبع يعني توافق ربك في الحب والبغض والرضا السخط الموالاه المعاداه الاكرام الاهانه ايش لازم توافق ربنا هو ده الحب هو ده ايه؟ هو ده تحقيق لا اله الا الله. وتظل في المعارك الضارية دي والشيطان عمال يشدك ونفسك وقفالك عقبة وهواك وقفلك اسد منتظر الفرصة اللي تنزل فيها من حراسة الله ومن حماية الله ومن حلز وحصن جناب التوحيد عشان يكعبلك ويشتغل عليك. نفسك، هواك، شيطانك، دنياك، وكل ده بيتعاون عليك. فانتبه للامر ده، انتبه لاننا كلنا متكومين ومتكعبلين، وخصوصا من الهوى. فيونس عليه السلام لما وجد الله بعد ما خلصت القضية قلت له ايه اللي حصل؟ لقى نفسه في بطن الحوت. الله، مفيش مصيبة الا بذنب ولا تكشف الا بتوبة. طب ايه اللي جاب لي هنا بطن الحوت؟ قال اهلا، ده انا اسأت الادب في حق الله عز وجل، امر احبه الله وربنا. انا لعلمك انا ذكرت كان ده قبل ذلك، بس هو ده درس يعني. هو ربنا سبحانه وتعالى بيحب التوابين ولا بيكره التوابين؟ بيحب ينجي العباد ولا هو يعني بيحب يعذب ويقطع؟ هو صفة ان هو الغفور الرحيم ولا ان هو المعذب العذاب الاليم؟ هو عذابه ده فعلا، ان عذابه، ان عذابي والعذاب الاليم. لم يقل اني انا المعذب، بنصفة من هذا هذه فعلا. اذا عذب فده مقابلة الاجرام، لان عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. فهنا يونس عليه السلام لما شاهد هذا التقصير يقول لك انا ايه؟ انا زعلان من ايه؟ امر احبه الله، كان ينبغي علينا ان نعمل ايه؟ اسارع فيما يحبه الله عز وجل. فاذا بي زعلان وشفت الناس خالص، ده كان المفروض يا كرم الله، بس المفروض على مين بقى؟ ها؟ على مين؟ انت كنت هتبقى كده لو مكانه؟ ده انت واحد من الظلمة والطواغيت مثلا، عاداك واذاك واعتدى على امرأتك وفعل، يعني انت عايز تقتله وما وراكش شغلة غير ان ربنا يدمره ويقتله. وفجأة اهتدى هذا الرجل بحادثة، بضربة، بإفاقة، بأي سبب، ثم انه تاب. تقول الله الله الله، تاب؟ ده مش هتعذب بقى، ده مش هتضرب بقى. طب انا حقك ده منين انا؟ وتلاقي نفسك كده خزان ومدلل ودلك كده زعلان، ازاي ربنا يعمل كده يعني؟ ملوش حق يعني من كده دلوقتي. يعني انت ما تحصلش منك ده؟ طب احنا كده ما نحصلش منك؟ انا بس اجيها لك بصوره يعني واضحه قوي كده، الصوره يعني فاقعه شويه، انما ده بيحصل كل يوم مننا الكلام ده. اي امر اراد الله تبقى زعلان ليه؟ الرحمه ماشيه. الانسان لو مات ولده وما حدوش غيره، واخد بالك؟ او ابنه الوحيد واصيب بفسق او ابتلاء شديد، يقوم يقول يعني يا رب ده انا كويس، ده انا بفعل كذا كذا، تضربني في ابني يعني، انا رب خلاص. ها؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طب بس هذا الامر الله لا يحب الفساد ولا يحب الفسق. انت تغضب بس اوعى تتسخط على مين؟ على الله عز وجل. ربنا عمل كده ليه؟ انه اعطيه رضي امنا عساخط عليك خباك ساعة عبد الدرهم وعبد الدينار؟ لا. فانت مسألة اقدار الله عز وجل لابد ان تقابلها بايه؟ برضا، الا ان يأمرك الله بخلاف ذلك. فربنا قدر وجود الكفرة وامرك الله ان تقاتل الكفرة ولا لا؟ يبقى ترضى بوجود الكفرة؟ لا. فهنا بتكلم على انجاء، انجى الله هؤلاء، انجى قوم ايه؟ يونس. كان على يونس ان يعمل ايه؟ يرضى ويدس، انما اللي حصل انه زعل. فشاهد قال لك الله ده بقى مقابل او مضاد لايه؟ لتكميل تحقيق الالهية، مش مضاد الالهية على طول عشان بتقول لي اشرك، لا، وانما تحقيقها ده على مراتب لا يحصيها الا رب الارض والسماوات. وشوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يحقق لا اله الا الله. هذا امر عجيب جدا. يبقى اذا التزام التقوى والتزام لا اله الا الله مش امر هين، لان مين اللي عمل فيه؟ يونس عليه السلام. ولا ينبغي ولا يصح من مسلم ان يظن انه خير ممن؟ من يونس عليه السلام. ولذلك لاذى بالالهيه، عاوز يعمل ايه؟ الاول قال انا قصرت، اقول لا اله الا الله، يبقى انا احقق توحيد الالهيه فاطرد اي هوى زاحمها. فهو قال كان لي هوى زاحم اراده الله في او محبه الله في انجاء قومي، فكان لي هوى ان يدمرهم الله، فعارض هذا الهوى الذي عندي وان كان في جناب الله، لكنه عارض من؟ اراده الله وحب الله لانجاء هؤلاء، لانه يحب التوابين. فلما شهد ذلك تاب الى الله فقال لا اله الا انت. شفت المعنى ده ازاي؟ سبحانك إني كنت من الظالمين. طبعا ده دعوة يونس لها هنا في هذا الكتاب حوالي 120 صفحة على ما أذكر، يعني المجلد العاشر. لما تقرأ كده في دعوة يونس عليه السلام اللي هو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ترى كلام عجيب جدا. بس أنا حصالك كلام مش عشان تفكر ان انا بألف ولا شيء من هذا، كلام شيخ الاسلام عن ايه؟ عن سيدنا يونس عليه السلام. يقول فاذا سبق الى قلب العبد قصد السؤال، عايز تسأل ربنا شيء، ناسب ان يسأله باسمه الرب. يعني ادم عايز ربنا يرده وربي اكتر القوي اكتر، انت عايز تقول يا رب اديني حاجه، يبقى الانسى تقول ايه؟ ربنا. وان ساله باسمه الله لتضمنه اسم الرب كان حسنا. واحد يقول لك انا اقول يا الله، طب ما هو الله يتضمن ايه؟ الرب. ماشي، اقول له شيخ يقول لك انا حسنا، بس عايز الدقه بقى والكلام زي جاب في القران ربنا ربنا وفي اللهم، دي موجود دي موجود. طيب، واما اذا سبق الى قلبه قصد العباده، انت مش قصدك كده بس عايز مساله، ده انت عايز تصحح بقى العباده وتصحح الاسلام. واذا قصد الدعاء قصد العباده فاسم الله اولى بذلك. اذا بدا بالثناء ذكر اسم الله عز وجل، واذا قصد الدعاء دعا باسم الرب. ولهذا قال يونس لا اله الا انت سبحانك اني كنت ايه؟ من الظالمين. وقال انه عايز الاول يعتذر عن اللي صدر منه، وبعدين يصحح الخال الذي شاهده فقال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اسمع، انا لسه ما قلتش حاجه. وقال ادم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. فان يونس عليه السلام ذهب مغاضبا وقال تعالى واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، وقال تعالى فالتقمه الحوت وهو مليم ففعل ما يلام عليه ولا لا. فكان المناسب لحاله ان يبدا بالثناء على ربه والاعتراف بانه لا اله الا هو، فهو الذي يستحق ان يعبد دون غيره، فلا يطاع الهوى. يونس واخد بالك، يستحق ان يعبد وحده دون غيره، فان يعبد دون غيره فلا يطاع الهوى، فلا يطاع الهوى. فان اتباع الهوى يضعف عباده الله وحده، مش يحبطها بقى كده بالاطلاق، لا ده درجات. خلي بالك، وقد روي عن يونس عليه السلام انه ندم على ارتفاع العذاب عن قومه بعد ان اضلهم وخاف ان ينسبوه الى الكذب فغاض، وفعل ما اقتضى الكلام الذي ذكره الله تعالى، وان يقال لا اله وان يقال لا اله الا انت. وانا لما بقرا بتسرحه، لما بقرا بتسرح شويه كده لغايه تاخد ريست، يعني لغايه لما خلص قراءه، ده كلام انا، ده كلام ده زي كلام القهاوي، انما ده كلام شيخ الاسلام هو ده العلم، فانتبه. وان يقال لا اله الا انت، وهذا الكلام يتضمن براءه ما سوى الله من الالهيه، سواء صدر ذلك عن هوى النفس او طاعه الخلق او غير ذلك. ولهذا قال سبحانك اني كنت من الظالمين، والعبد يقول مثل هذا الكلام فيما يظنه وهو غير مطابق، وفيما يريده وهو غير ايه؟ حسن. كان ده التفصيل. واما ادم عليه السلام فانه اعترف اولا بذنبه فقال ظلمنا انفسنا، ولم يكن عند ادم من ينازعه في الاراده لما امر الله به. خلي بالك، مفيش منازعه لايه؟ لما امر الله به اكل الشجره. خلي بالك، شوف الكلام ده، افهم، مما يزاحم الالهيه. ما كانش عند ادم الكلام ده، بل ظن صدق الشيطان، ودي غلطه ادم، ادي كلام شيخ الاسلام، بل ظن صدق الشيطان الذي قاتمهما اني لكما لمن الصعيد فدلاهما بغرور. فالشيطان غرهما واظهر نصحهما، فكان في قبول غروره وما اظهر من نصحه لهما مناسبا لقولهما ربنا ظلمنا ايه؟ انفسنا. لسه الكلام مش واضح برضه، اسمع هيوضحه اكثر. ربنا ظلمنا انفسنا لما او لما حصل من التفريط، يبقى تفريط ادم وامرأته لما حصل من التفريط، لا لاجل هوى وحظ يزاحم الالهيه، عشان كده قال ربنا، وكان محتاجين الى ان يربهما ربوبيه تكمل علمهما وقصدهما. انما يونس كان قاصد المغادرة والزعلان من اللي ربنا عمله. هو كله في الله عز وجل. هو عصمة الانبياء بس انت هتخرجنا عن الموضوع الاخر بس على عصمة الانبياء. العصمة دي يعني لا يقرون على الخطأ. فكيف يونس عليه السلام واقر على الخطأ؟ هل اقر على الخطأ ولا نزل في بطن الحوت؟ طيب العصمة يعني لا يقر مهما اخطأ فالله ايه يصح له. هو يونس اراد ايه؟ اراد هوى ولا اراد ما انت شايف الكلام ده؟ هو كان يفعل ذلك في الله، ولكن اكتشف ان اللي عمله ده يعتبر تقصير في تحقيق الإلهية في المراتب العالية جدا. وكما قلت لك في البداية أن أعلى الناس تحقيقا للا إله إلا الله هو من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى دي مراتب ولا لا؟ عشان أقرب لك المسألة ما تدخلهاش في الغني وتقول يونس أشرك بقى، هذا كلام شيخ الإسلام. طب وكان محتاجين إلى أن يربهما ربوبية تكمل علمهما وقلبهما حتى لا يغتر بمثل ذلك. فهما يشهدان حاجتهما إلى الله ربهما الذي لا يقضي حاجتهما غيره سبحانه وتعالى عز وجل. طيب وذنون شاهد ما حصل، كلام شيخ الإسلام، من التقصير في حق الإلهية. حضرت من جلال مرت الشيخ الإسلام وذنون شاهد ما حصل من التقصير في حق الإلهية بما حصل من المغاضبة وكراهة إنجاء أولئك. الزعل من انجاء مين؟ اولئك ومش المغاضرة. ففي ذلك من المعارضة بالفعل لحب شيء اخر ما يوجب تجريد محبته لله وتألهه له. يبقى الذي فعله يونس انه جرد حبه لله وجرد محبته لله لما شهد التقصير في حق الالهية، لانه احب تدمير قومه واحب الله ايه إن جاءه. وكان عايز دم القوم ليه؟ سرقوا منه قرشين ولا حاجة؟ ضربوه على الآن على الحاجة. هو أحب تدميرهم ليه يعني؟ عشان ما أمنوش. يبقى ده كان لله ولا لا؟ فكان درجة الأنبياء بقى والعلم والعمل. طيب ففي ذلك من المعارضة بالفعل لحب شيء آخر ما يوجب تجريد محبته لله وتألهه له، وأن يقول لا إله إلا أنت. فإن قول العبد لا إله إلا أنت يمحو أن يتخذ إلهه هوى. وقد روي، وده ضعيف الشيخ الإسلام يذكره كثيرا وابن القيم أيضا يذكره إنه ضعيف، وقد روي وحتى يقول بصيغة التمريض وقد روي ما تحت أديم السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع. فكمل يونس صلوات الله عليه تحقيق إلهيته لله ومحو الهوى الذي يتخذ إلها من دون الله. واخد بالك؟ فلم يبق له صلوات الله عليه وسلامه عند تحقيق قوله لا إله إلا أنت، لم يبق له إرادة تزاحم إلهية الحق، بل كان مخلصا لله الدين، إذ كان من أفضل عباد الله الصالحين. وأيضا اسمع بقى اللي جاي لك انت، وأيضا فمثل هذه الحال تعرض لمن تعرض له أنا وانت، فيبقى فيه نوع مغاضبة للقدر. يدي الحالة اللي بلو ده اللي بيحصلش دي. طب انت تعلمت الرجل انها كلمة تخالف العقيدة؟ الشيخ سيد عربي حفظه الله اتعايز. طب ماشي، انما انت الحال بيحصل كتير قوي الكلام ده اللي بيحدث بالمقال فبيحدث بالحال، خلي بالك. فهنا نوع مغاضبة للقدر ومعارضة له في خلقه وامره ووساوس في حكمته ورحمته. طب ازاي بس ربنا يعمل كده؟ ازاي بس ربنا يعمل كده؟ عن انها قلت ان هذا قل هو من عند انفسكم، بس ان هذا دي كان من الصحابة دي لها معاني، ومع ذلك ايه عاتبهم الله عليها. انما انت ده الدكتور الله ليه يا رب بس كده؟ انا عامل ايه بقى؟ ايه عاتبه هيكون ايه؟ ما انا مش قادر على ربنا بقى اعمل له ايه؟ ومعارضة له في خلقه وامره ووساوس في حكمته ورحمته. فيحتاج العبد ان ينفي عنه شيئين. ينفي الشيئين دول الاراء الفاسدة والاهواء الفاسدة. فيعلم ان الحكمة والعدل فيما اقتضاه علم الله وحكمته، لا فيما اقتضاه علم العبد وايه وحكمته. مفهوم يا اخوانا الكلام ده ولا انا مش عارف؟ انت اراه انت بقى. هو الصفحة كام من اول كده طبعا نزل 86 او اللي قبلها كله كلام دسم ونفيس جدا. العبد يعني ان الحكمة والعدل فيما اقتضاه مين؟ علم الله والعلم كمته؟ علم الله وحكمته لا فيما اقتضاه علم العبد وحكمته. ويكون هواه تبعا لما ايه؟ امر الله به. فلا يكون له مع امر الله وحكمه هوى يخالف ذلك. واحد يقول له انا ابني مات بس اعمل ايه يعني ما ازعلش يعني ولا ايه؟ سعد بن عبادة قال ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوبه. عباد انما يرحم الله من عباده. مش ده حديث اسامة؟ اسامة ولا انس؟ حديث اسامة. اسامة هو حديث الثاني من الكتاب الثاني من كتاب التوحيد اللي هو باب قوله تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن. نسينا الكلام ده؟ كان في الدرس الماضي. اهو النسيان وعدا والمذكرة دي هيبقى ما يعني البركة هتنزع مننا كده. بركة الدرس هتنزع. نقلاش هنذاكر ونسجل بالورق والقلم ونسمع الشريط ونحفظ ونبلغ الكلام ده لزملائنا. ودي رقائق يعني انت دايما تقول ايه؟ قول لنا شوية رقائق بقى. انت كل كلامك جهنم جهنم وشرك وكفر ورقائق. لا بقى لما نتكلم في الاسماء الحسنى دي مهاش رقائق. لما نتكلم في رحمة الله عز وجل دي مهاش رقائق. ما ليه الرقائق في الودود مهاش رقائق وكلامنا اليوم ده مهاش رقائق فانت بتؤمن الكلام ده ليه؟ طيب فابنك مات عيط عليه ابكي عليه ده رحمة دي مفيهاش تعارض ابدا مع ايه؟ مع الرضا بما قدر الله عز وجل دي فيها تعارض ابدا وانما هي ايه رحمة مفيش تعارض اطلاقا سعد بن عبادة ما هذا يا رسول الله الدموع دي لما فاضت عينا النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا؟ قال له هو ده معارضة لأمر الله ولا ايه؟ ده دي رحمة دي مطلوبة ودي مطلوبة هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان قد روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما جاء ابنه قد مات ففاضت عيناه ثم قال مصبرا لنفسه أمر رضي الله فكيف أبكي عليه؟ وأمر بأن ايه؟ الولد ده يغسل وتخلص القضية وتكفن وتدفن. لكن حال الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل من جميع الأحوال رحمة في قلبه ورضا بإيه؟ بقدر عز وجل. لو لحم مننا ولك مات ماذا اللي حلتي؟ يا بعض يا رب ولك ماذا اللي حلتي؟ طب دي ايه؟ طب ما هو ده انت عملت ايه؟ ده اعتراض رسمي ده اللهم لا تشبيه يعني بين ده وبين يونس عليه السلام. ده يونس كان ايه عايز يدمر اعداء الله يا رب عايز يدمر اعداء الله عز وجل. انت ممكن تقول رب امريكا عملت وعملت وسوت وفعلت ورب بوليس امريكا لغايه قال ليه بس والظلمه والطاغوت اللي شغالين بالطول والعرض بين المسلمين هو رب بوليس سيبهم ليه بس؟ لا اله الا الله طب واديله فرصه كده يتوب من الموت الله تاب بعد 50 سنة يعيش في الأرض فساد أهو ده أهو ده الاعتراضات ده ده أنت أحكم من رب العالمين أنت أعلم وأحكم من الله عز وجل ولا أنت عايز إيه بالضبط يعني أهو ده اللي بيقول الشيخ فيعلم أن الحكمة والعدل فيما اقتضاه علمه وحكمته عز وجل لا فيما اقتضاه علم العبد وحكمته ويكون هواه تبعا لأمر الله به فلا يكون له مع أمر الله وحكمه هوى يخالف ذلك. قال الله تعالى قال ربك لا يؤمنون حتى إيه يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم قال هذه نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هو تبعا لما جئت به. رواه أبو حاتم في صحيح وفي الصحيح أن عمر قال له يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر أنت عارف الحديث. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلي من ولدي ووالدي والناس. كلام ده حقيقي ان شاء الله في الدرس المقبل اجمعين. وقال تعالى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوان الى ان قال احب اليكم من الله ورسوله اسمها الاحبيه هنتكلم عنها ان شاء الله لان تكميل المحبه بالاحبيه مش كفايه انك تحب الله ورسوله ولا ينفع لابد ان تكمل ذلك بالاحبيه وتفرعها الا تحب المراه الا لمن؟ لله ودفع ضدها يعني ايه؟ أن تكره أن تعود إلى إيه؟ شوف كما تكره أن يلقى بك في النار. ما هي دي المحبة الأصلية وبعد تكملها الأول. وبعدين بإيه؟ تفرعها وبعدين دفع ضدها. ده كلام شيخ الإسلام برضه هنا. الكلام ده هيجي إن شاء الله في الإلهية في الدرس المقبل اللي بنحاول نختم بيه بقى السلسلة دي من الأسماء الحسنى يعني. أنا كنت عايز أختمها النهاردة إنما طبعا واضح إن ولا حتى هنلحق نخلص الأمثلة اللي قلت أبدأ بيها عشان نتخيل المسألة مش سهلة. نبقى عارفين بس نتابع ونشوف ان الالهيه دي خطر لا يكون أحدكم حتى يكون هو قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم الآية. طيب فإذا كان الإيمان لا يحصل حتى يحكم العبد رسوله شرعا يعني عليه السلام ويسلم له شرعا ويكون هواه تبعا لما جاء به عليه السلام ويكون الرسول والجهاد في سبيله مقدما على حب الإنسان نفسه وما له أهله فكيف بتحكيمه الله تعالى والتسليم له في قدر الله عز وجل. واضح قلنا ما شاء الله. فمن رأى قوما يستحقوا ده هيخلص ده شايفوا اللي هيخلص ده بالنسبة لنا شرحت طويل. فمن رأى قوما يستحقون العذاب في ظنه وقد غفر الله لهم ورحمهم وكره هو ذلك فهذا إما أن يكون عن إرادة تخالف حكم الله وإما عن ظن يخالف إيه علم الله. واضح؟ يبقى إما أن يكون المعرض إما أن يكون عن إرادة تخالف إيه حكم الله واما عن ظن يخالفه علم الله. يعني زعلان ربنا قضى وحكم بموت ولدك الوحيد فانت تريد عكس هذا مش بس رضا بالقضاء او رحمة لا ده مش ده اعتراض على القضاء يا انت شراب لقضاء الله عز وجل او ان ربنا يعني كأن الله اخطأ في انه زي ما موت ابنك ويشوف جنب منك الناس دول كلهم وانا كنت عايز اخرجه داعية من دعاة الحق و و و وإلى ده كلام شيخنا. فأما ما أمرنا بكراهته من الموجودات كالكفر والفسوق والعصيان فعلينا أن نطيعه في أمره بخلاف توبته على عباده وإنجائه إياهم من العذاب فإن هذا من مفعولاته التي لم يأمرنا أن نكرهها بل هي مما يحبها فإنه يحب التوابين ويحب المتطهرين فكراهة هذا من نوع اتباع الإرادة المزاحمة للإلهية فعلى صاحبها أن يحقق توحيد الإلهية فيقول لا إله إلا إيه أنت كما قال يونس هو ده الكلام ده صلى. فعلينا أن نحب ما يحب ونرضى ما يرضى ونأمر ما يأمر وننهى عما ينهى فإذا كان يحب التوابين ويحب المتطهرين فعلينا أن نحبهم ولا نأله ولا نأله مراداتنا المخالفة لمحابه. كويس الكلمة دي بتاعت شيخ الإسلام ولا نأله ها؟ ولا نأله إيه مراداتنا المخالفة لمحابه. والكلام في هذا المقام مبني على أصل وهو أن الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه وبتبليغ رسالاته باتفاق الأمة. وهنتكلم عن العصمة كلام طويل جدا لكن ده مش موضوع خالص الآن إذا عايز العصمة نفردها في بعض الكلام إن شاء الله. ده أول مثال بارك الله فيك على الله وبسام نلحق ان شاء الله بإذن الله. ده اول مثال وان كنت قد اطلت فيه لان ممكن اول شبه ده نبي من الانبياء. طب تعالى كده لمن ها طبعا دعاء الانبياء بربنا واللهم هيكون فيه كلام ان شاء الله مش بس ادم ويونس. تعالى كده للصحابة والصحابة في موقف ايه في موطن ايه في صلح حديبية في غزوة أحد. لا بس صلح حديبية حيبان فيه اكتر المراد ما عدا وصلت ان التزامك بلا اله الا الله تحقيقا في الدرجات الاولى مش امر هين الا لما ربنا يعينك او الله العظيم. انت عارف انت اللي ماسك سوسته مضغوطه وضغطها كده فاعصابه تعبت وبتاتي تعمل ايه ترتعد ترتعد لو ربنا اعانك وادالك قوه لا تقوتك ماشي بقى وهتلاقي ايده قويه جدا انما اول ما ايده ترتعد ترتعد كفايه بقى شايف ايده رحت لسه ايه لا طرت لا خلاص ضاع العمل كله لم يتحمل لم يصبر ما عندوش عزم. انما المطالب الانسان يلتزم بتحقيق لأي الله عنده ايه عزم في هذا. اشوف الصحابة عشان بس ما تطرش نفسك ان انت عن ايه وهؤلاء هم عمالقة العالمين بعد الانبياء والمرسلين يعني المثل ده. وبعدين ما يدخل في الموضوع بقى نشوف انت المعركة دي اسلحتها ايه وشغالة ازاي معركة الابتلاء دي وازاي انت اذا كان الشيطان والنفس والهوى والدنيا الشهوات يعني مسلطة عليك فانت معك جنود معك لمة الملك معك الانابة انت فطرت على الانابة المنيبين اليه واتقوه مش انت فطرت على الانابة ولا لا مش ان الانابة دي اخوان حال من الضمير المتدر يقول تعالى فاقم وجهك للدين او حال من المفعول يقول تعالى التي فطر الناس عليها اذا فطرنا ايه منيبين لو ايه الانابة نشرحها تاني وكذا ترجع بعد ان شاء الله. هي انت معاك اسلحة وبعدين في اهم ما يكون تعبده هو ايه وتوكل عليه والثانية واصطبر لغزل والثالثة اياك نعبد واياك هو ده بس احنا ناخدها روتين. فهو نعمل لك ايه ماذا افعل وانا كنت اخدها روتين؟ شايف الانسان هتسمع كلام هنا في رسالة العبودية لا يمكن ان تؤدي خيرا الا بالاستعانة لله وبالتوكل الصحيح على الله عز وجل. لا يمكن ان توفق الا بهذا. بس ده له شغل كتير مخصوص وكلام كتير في الدرس المقبل ان شاء الله اللي هو بعد اسبوعين في نفس الموعد باذن الله. انا بس عايز اخذ من صلح الحديبيه كلام موعظه عشان نشوف الصحابه ما الذي فعلوه لانه كان امرا شديدا جدا. خلي بالك ناخذ بس اللقطه من الواقعه وبعدين نعلق عليها. تعرف النبي عليه الصلاه والسلام كان بيفاوض مين في الحديبيه؟ ما انا عارف خالص اخر واحد فين مين اللي عمل معاه سؤال ابن ايه؟ ابن عمرو. كويس؟ فهنبدا من سؤال انا مش قصدي الان ذكر الحديبيه وصوره الفتح وانما انا هتكلم عن ايه؟ عن اللقطه اللي هي تتصل بموضوعنا. فقال سهيل بن عمرو بن عليه الصلاه والسلام على الا ياتيك منا رجل وان كان على دينك الا رددته علينا. ما يجي لك واحد من عندنا ترجعه لنا واللي هيجي لنا ما نرجعه لكش. خلي بالك. فقال بدليل انه هيرجع المسلم اللي يجي لهم بقى. طيب فقال المسلمون سبحان الله كيف يرد الى المشركين وقد جاء مسلما. فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل ابن سهيل يرسب في قيوده. كان تعذب تعذيب شديد جدا من المشركين. يرسب في قيوده قد خرج من أسفل مكة. خلي بالك حتى رمى بنفسه ومن أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل هذا يا محمد اول ما قاضيتك عليه ان ترد. هو انت النبي عصام قاضاك لسه ده انت لسه دوب يقول ايه دور رأي كده. فقال النبي عليه السلام انا لم نقض الكتاب بعد لما ضنا ولا اعتمدنا ولا حد. قال فوالله اذا لا اصالحك على شيء ابدا. لا ده يرجع ده الحرب بيننا. فقال النبي عليه السلام فاجزه لي. واخد بالك يعني ده بالذات ايه هنقضي الحدود انما ده اجزه لي. فقال ما انا بمجيزه. فقال بلى فافعل. فقال ما انا بفاعل. قال رجل قد اجزناه ممكن انا لم اضبط التسميع يعني قد اجزناه. فقال ابو جندل يا معشر المسلمين ارد الى المشركين وقد جئت مسلما الا ترون ما لقيت. انا متبحبح ومتكسر ومتعور. الا ترون ما لقيت وكان قد عذب في الله عذابا شديدا. قال عمر وده الشاهد بقى هنا والله ما شككت منذ اسلمت الا يومئذ. عمر يشك. هو هتفتكر انت بقى ان الشك ده الشك في وجود الله يعني الشك ده عند الصحابه يعني ايه؟ يعني توقف بس كده في امر كده من امر الرسول عليه الصلاه والسلام ده يعتبره ان هو ايه؟ مش زينا احنا. عشان ما تتهمش عمر. فوالله ما شككت منذ اسلمت الا يومئذ. اذا التزام الدرجات العليا مش حاجه سهله ابدا الا ان يعينك الله. ايه هذا العملاق عمر الملهم المحدث العملاق الثاني للامه باطلاق البطل عمر. الشيطان ما كانش يخاف يمشي بالشارع اللي هو فيه مش يمشي معاه يمشي بالشارع اللي هو فيه ومع ذلك جه في الموقف ده وتهز اهتز. هتشوف بقى الكلام. اذا المعارك ضاريه المعارك الابتلاء دي مش حاجه سهله عشان تفتكر انت تقول لك ربك لوط احنا كويسين بس ابعد انت عننا ما تسويهاش كده. تعرف الناس اللي منتهى الجهل والغوص في اعماق المجاري ها العزيز عليه يزعل بقى. قال عمر والله ما شككت منذ اسلمت الا يومئذ. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله الست نبي الله؟ قال بلى. النظار مش هنلحق. قال بلى. فقلت على ما نعطي الدنية في ديننا ونرجع. ولما يحكم الله بيننا وبين اعدائنا, يعني من 12 بكم اللي يعدلوا كده؟ فقال ان يعني وغضب في الله بس نكلم مين؟ وذي القضية رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال اني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نصير ولست اعصيه. قلت اولست كنت تحدثنا ان سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. افاخبرتك انك تأتيه العام؟ قلت لك هتيجي السنة دي, هتأتيه بس السنة الجاية بعدها بعدها. شوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام, كلام من هو. قلت لا. قال فانك آتيه ونطوف به, يعني مش هتموت حتى ان تحطوه وعجيله ما تكفش. قال فأتيت أبا بكر. شوف لسه عمر فيه ايه بعد حديثة كله مع مين؟ عشان كده عمر يقول لك فعملت لذلك أعمالا. خايف جدا من اليوم ده. طب وليه عمر فعل؟ ليه عمر فعل؟ معركة حامية الوطيس, معركة ابتلاء ده, وخصوصا هو اللي بيشيل 10 كيلو زي اللي بيشيل 1000 كيلو. انت ممكن تتفرج على اللي بيشيله حديث وتلاقي عمال يتهز كده وراح اتوقع منه كده, هتقول له تقوم تقول روح جاتك ده يا مش عارف في مين, واخد بالك؟ روح ده انت خرع خرع, وانت لو مكانه على الطرق على طول مقابره على طول. انما هو المسائل الثقل اللي شايله سيدنا عمر ومستوى الايمان والعملاقه اللي عليه عايزه مجهود وعايزه ضغط وعايزه ثبات وصبر ومواطن يبتلى المرء حسب ايه؟ ابتلاء حسب المواقف اللي زينا احنا. بس ربنا هو الرؤوف الرحيم. الواحد مننا يبقى درجته واحد من مليون حتى مش المية, ويجي تلاقيش يقول له رب يعني انا هعمل ايه؟ وبعد ربنا يرأف به ويرحمه ويهون عليه البلاء ويثبته ويقول الله ناجح كده. لا, رحمة الله بس. ورب العرش العظيم ما هي الا رحمة, والله العظيم رحمة بس. برغم ان انت ايه حل, اقول لك حلة الصار انا وانت بالنسبة لعمر والصحابة كانوا شايلين ايه؟ فاحنا عندنا احمال بالنسبة لهم ومع ذلك هي معارف. فعمر يقول شوف فاتيت ايه؟ ابا بكر. فقلت له كما قلت للرسول عليه الصلاة, ورد عليه ابو بكر كما رد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال له يعني ايه؟ انه رسول الله وليس ايه؟ يعصيه وهو ناصره وليس يعصيه. انه رسول الله وهو ناصره وليس, برغم ان ابو بكر ما سمعش مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. مين اللي بيقول الكلام على لسان ابي بكر ده؟ وعشان يبين لك ان الموافقة ومرتبة العملاق الاول مؤمن الامة ابي بكر رضي الله عنه, ان ازاي الموافقة الكاملة لرسول الله عليه الصلاة والسلام حتى في التعبير في العبارة في الموقف الصعب ده, مش موافق الرسول اللي يعمله بس, موافق في العبارة انه رسول الله وهو ناصره وليس يعصيه, من غير ما يسمع النبي عليه الصلاة والسلام. بس زاد بقى هنا ايه؟ فاستمسك بغرضي حتى تموت فوالله انه لعلى الحق. فثبت الله عمر بذلك. خلي بالك, قال عمر فعملت لذلك اعمالا. فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا وانحروا ثم احلقوا. يبقى ادي موقف عمر في الثبات على ايه؟ في الثبات على تحقيق الالهية, مش طاعة الرسول هي تحقيق الالهية, ودي مراتب. يناقش الرسول وما اكتفاش وراح يناقش مين؟ ابو بكر. ده حاجه صعبه قوي دي. اهتز ما شكته ايه؟ وانت عارف طبعا نوع الشك هنا ايه. وراح الاوزاب ابي بكر. تعال بقى للصحابه, مش عمر عامة الصحابه. الرسول صلى الله عليه وسلم قوموا وايه؟ وانحروا ثم احلقوا. ولا واحد قال. فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ثلاث مرات, سبع صم قال ثلاث مرات قوموا وانحروا ثم احلقوا, قوموا وانحروا ثم احلقوا. فلما لم يقم منهم احد قام فدخل على ام سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما يلقى من الناس وهو زعلان جدا صلى الله عليه وسلم ومهموم. فقالت يا رسول الله اتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم احدا. هم فاهمين من الامر ايه؟ صوره, وان المساله ممكن يقول على السلام زي ما بياخد رايهم في القتال وفي كذا نعمل ايه؟ لا, ده المساله محكمه وجاي امر من ربنا, خلاص انتهت القضيه, ما فيش رجوع. ففهمت ام سلمة ذلك, هنطلع لا تتكلم ولا حاجه وانما ايه؟ نفذ على طول. ثم لا تكلم احدا كلمه حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلق لك. فقام عليه الصلاه والسلام فخرج فلم يكلم احدا منهم حتى فعل ذلك, نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما راى الناس ذلك قاموا فنحروا. بس نحروا ازاي بقى؟ وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. انت خدت بالك القضية ازاي؟ ها؟ يعني بيحلق بغم، طب غم ليه؟ نبعث النافذة اهو بقاش مشهورة. اهو دي بقى القضية، هي دي درجات العليا دي عايز بالكلاب، وكل واحد حسب درجته، كل واحد حسب درجاته. واحد يا دوب لسه ملتزم، يوم تلاقوا في واحدة مجرد كده عادية وتكون مثلا ظاهرة ومتبرجة، لا التاني بقى له فترة ملتزم وفي درجة أرسخ، يبتلى بامرأة لعوب وجميلة والظروف تكون لواحد أعلى، وهكذا البلاء إيه. ومع ذلك الله يصرف عنه سوء كما صرفه عن يوسف برغم البلاء الرهيب الذي تعرض له يوسف عليه السلام. خد بالك، كذلك نصر عنه السوء والفحشاء. ليه؟ ليه؟ إنه عبادنا كان ده حبا إن شاء الله الدرس المقبل عشان نتبين تقله ده ازاي والعملية ازاي والقلب بيشتغل ازاي، ازاي يوصل لربنا وكيف ينجذب الى الله وربنا بيجذب اليه ازاي، والعوائق والقواطع الطريق بتقطع الطريق ازاي وترجعك لورا ازاي، والإنابة بتقول ايه، والاستعاذة معناها ايه. وقبل ما تقول فتحت كتاب في الصلاة عليك ان تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بل قبر قرأت قرأت إلا قرأت القرآن فاستعذ بالله. الكلام ده كلام سنلخص منه ايه الفوائد الجمة. اخر حاجة في سورة الفتح ده، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، خلي بالك، فأنت أصدي حمية وفين عديد الحرب من قريش بيعملوا فينا كده ليه؟ ده ذل، ده سيبنا عليهم نقطعهم يا رسول الله. الله، طب الذل ده ليه؟ الدنيا ليه؟ اه شفت ازاي؟ فربنا جعل بقى حمية الجاهلية دي عند مين؟ عند الكفار. انما بقى الموحدين فانزل الله سكينته عليه على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها. هو ده الشاهد الكلام، والزمهم. الالزام يعني ايه؟ يعني ايه الالزام؟ يعني اذا المستوى العالي ده يتطلب مجهودا وصبرا وثباتا ودراسة وعلما وتوكلا واستعانة واصطبارا لعبادة الله عشان تحافظ على المستوى العالي، وإلا حتتدحرج وتنزل. من اللي ألزمهم هذا المستوى؟ من؟ وألزمهم كلمة التقوى. وهنا لم يقل كلمة لا إله إلا الله، وقد تعلم أنه لا إله إلا الله، ولكن هنا وألزمهم كلمة إيه؟ التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها. هذا كلام عجيب جدا، إنها كلمة التقوى، لأن فعلا لو أن الإنسان حققها يتقي الله ولا لا، يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو الأجر من الله، ويترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله. هذه التقوى كله يحصل منين؟ الأعضاء والجوارح واللسان والإنسان على بعضه يشتغل منين؟ لو أنه حقق لا إله إلا الله في قلبه يبقى فعلا لسان كلمة التقوى، ودول أصلا حققوا كلمة التقوى. ولكن في الابتلاء الرهيب الهزة حصلت والريب، وما شككته قبل كده قبل، وعمر تعرض ليه قبل كده، عمر تعرض ليه قبل كده، حياته كلها تعرضات وابتلاءات جدا رهيبة، حروب وغزوات ومواقف ومجاعات وفقر وزعة الأسرة، واخد بالك، حياته كلها تستعمل. وحتى بعد الموت بكر كل حياته يقول لك ما شككت منذ أسلمت إلا اليوم. وهكذا إذا وألزمهم كلمة التقوى، إذا كوننا نلتزم بكلمة التقوى، بكلمة التقوى وبالمستوى المطلوب لا إله إلا الله، هل هذا الأمر الهين يا خلنا؟ هل ده أمر هين؟ أمر هين علينا؟ طيب إذا لابد أن نحن نتعلم إزاي نثبت عليه باستمرار، نوصل للدرجة الثانية ونجاهد ونثبت، اقفز إلى الثالثة، وده عايز اقتحام العقبة، اقتحام ازاي؟ تقرأ او اطعام فيه او الاعمال الصالحة وقيام الليل، وهنشوف في المزمل طبعا القمة بقى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وان كاد لا يفتونك عايز اوحينا اليك معارك ضارية رهيبة، معركة هذه النبي عليه الصلاة والسلام افضل خلق الله باطلاق، ومع ذلك شو بتقول كده؟ وعم شوف بقول له ايه؟ اتخذه وكيلا ازاي يواجه الموقف ده؟ صوت المزمل يتدرب بقيام الليل ويتخذ الله وكيلا. هنرى ذلك باذن الله تفصيل ان شاء الله في موضوع بقى القلب والالهيه والتعلق الذي بين العبد وبين الله فيما بعد باذن الله عز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم ان شاء الله. بالنسبه لصلاه الغائب سواء على الشيخ الباني او الشيخ ابو بكر الجزائري بالنسبه لنا احنا هنصلي في الجمعه حتى يجتمع الناس اكثر. انما ممكن اوصل الان لو عايزين استنى لو صليت الان يبقى هصلي الغائب مرتين. انا لا افعل ذلك. فيعني اذا كنت عايز تصلي الغائب الان لا حرج. انما الجمعه طبعا لان حق العلماء لان المساله بس كما ارى يعني ما هي صلاه غائب بس. ده تعريف الناس بالابطال دول لان دول يعني دول انا احكي لك واقعه حكاها لي الشيخ ابو الاشبال بالامس. تعرف الشيخ ابو الاشبال من انجب تلاميذ الشيخ بس مغمور يعني كما يقال 7 سنوات متقطعه. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.